يجعل فيه الروح وهو حي قرض، يجعل شيء، يجعل دجاجة أو يجعل أرنب يرمونه، أو يجعل ضب يرمون فيه الحياة، أو شاة ترمى، أو بقرة، أو بعير، كل هذا محرم يجعلها. نعم، ولو كان غير مأكول فيعذب. سباع، نعم، كل شيء فيه الروح سواء مأكول أو غير مأكول ما يتحدث هدف، ما يجوز قتله إلا لغرض صحيح. وإذا قتل يحسن قتله، ما يجعله غرض، لكن يريد أن يقتل سبع ولا غيره يقتله، ما يجعله غرض يترمونه يربع يقيده ويربطه ثم يجعله هدف يرمونه ساعة ساعتين يضربونه، هذا إذا لا. نعم، إذا كان حيا فإنه تعذيب له، وإن كان ميتا فإنه إضاعة لمالية. إذا الميت هو النهي ما هو في الحي، أما الميت في الغالب أنه ما يضاع، في الغالب أنه ما يضعونه، لكن لو وضعوه نعم فيه تقطيع له، تقطيع له إذا جعل الهدف على قطعه وضيع ماليته. نعم، لا مسألة ثانية. نعم، أحسن عليك. وحدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنه بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وهذا يدل عليه من الكبائر، نصب الدجاج صبر البهائم من الكبائر، لأن لعن من فعل ذلك، واللعن لا يكون لعن كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة هي ما توعد عليه بالنار، أو اللعنة هو الغضب أو وجب الحد في الدنيا. دل على أن يكون إنسان ينصب طير أو فيه الروح ويترمونه من الكبائر محرمات الكبيرة لما فيه من تعذيب الحيوان. نعم، نعم، لهذا روى ابن عمر قال لعن الله، لعن الله من فعل هذا، الرسول لعن من فعل هذا. نعم، صلى الله عليه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا، هدفا يرمى. نعم، أفلا عنك. وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء. وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. نعم، صبرا يعني حبس، يحبس يربط ويصبر، الصبر هو المحبوس، فلن قتل صبرا يعني حبس أو ربط وقتل بدون أن يستطيع أن يدافع عن نفسه، أخذ بالقوة وربط وقتل، هذا قال قتل صبرا. نعم، فرانك. قال كتاب الأضاحي، بركة، خاطئة، شو قوله كل خاطئة؟ قال عفرانك هو بهمز خاطئة أي ما لم يصب المرمى، وقوله خاطئة لغة، والأفصح مخطئة، يقال لمن قصد شيئا فأصاب غيره غلطا أخطأ فهو مخطئ، وفي لغة قليلة خطأ فهو خاطئ. وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية، حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهما والله أعلم. كل خاطئة ما لم يصب المرمى. نعم، أفرح ما لم ها؟ جعل لصاحب الطير كل خاطئة هي من أهله. ما لم يصب المرمى، خاطئة كل ما يصب المرمى. قال ما لم يصب المرمى. نعم، يعني يصيب، هذا يصيب المرمى له كذا وكذا. نعم، بعضهم يستعمل ما يشاء صبا في جحر الضب لكي يخرج يموت. نعم، إذا كان يموت ما ينبغي أنا قتله بدون غرض صحيح. نعم، أما إذا كان يخرجه لا بأس. نعم، ما ذكر أن الضب يعيش قرون؟ نعم، يقال هذا والله أعلم، يقال أن الضب يعيش 800 عام والله أعلم، هذا ينظر في كتب الحيوانات والتأثير في كتب الحيوانات. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه. صلى الله عليه وسلم.